بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في الجزائر حرسها الله تعالى، والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم حرس الله القائمين عليها. والدرس هذه الليلة في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا لا زال في كتاب الحج، وكنا بدأنا الدرس في الأسبوع الماضي في هذا الكتاب، كتاب الحج. وهذه الليلة نتناول جزء من هذا الدرس بإذن الله تعالى. والدرس في بيان صفة الحج كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج بالمسلمين حجة الإسلام، وكان معه من الأمم من حضر ذلك الحج العظيم، وعلمهم المناسك كيف يأتون نسك الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعدها، فكانت تلك الحجة العظيمة نبراس للأمة إلى يوم القيامة في حج بيت الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أي في السنة العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أي ذاهب للحج، فقام فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. والحديث يتناول صفة الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فيها أركان وواجبات في الحج عظيمة. قوله رحمه الله تعالى: وحديث جابر في الحج، أي أن هذا الحديث فيه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام التي قال فيها: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. وهذا الحديث عند مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، حديث مسلم في صحيح مسلم. ويشتمل على أعظم أحكام الحج، أي الأركان والواجبات والسنن، وفصل الحج من أوله إلى آخره بالأقوال والأفعال. قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عندما فتح مكة في العام 9 من رمضان، ثم بعد رمضان بعد الفتح قاتل أهل الطائف وحنين وانتصر عليهم، فجاء إلى مكة واعتمر في ذي القعدة، في جزء من آخر شوال وجزء من ذي القعدة، وهي أشهر الحج. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام غفل راجعا إلى المدينة ولم يحج في ذلك العام. كثير من الذين يستدلون على أن الحج للتراخي بفعل النبي هذا، قالوا أن الحج يجب الإسراع فيه عند القدرة، لكان النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة 9، وهذا ليس بدليل لهم. نقول الحج يجب فيه الإسراع عند القدرة، ومن توانى فإنه إن لم يكن بسبب فإنه يأثم. وسبب عدم حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 أن مكة لا زال فيها المشركون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم عهد 4 أشهر، والأربعة أشهر يدخل فيها موسم الحج، فهم سيحجون في البيت بما عندهم من شرك، سيأتي من المشركين من يحج، والرسول قال أذن لهم في العهد، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وأرسل أبا بكر وعلي ليناديان في الحج ألا ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فدل على أن هناك من قد سيطوف عريان من المشركين، ومن قد يحج، فتنزه رسول الله أن يكون في حج وما زال أهل الشرك في مكة ويأتون الحج، فجعل حجه في العام الذي بعده. هذا سبب عدم حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9، وحج في 10. قوله: ثم أذن في الناس في 10، أي في السنة 10 ليحجوا. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أي مراد للحج، أي أنه خارج للحج، حجة الإسلام. فبلغ ذلك الناس في الأمصار فقدموا إلى المدينة، قال: فقدم المدينة بشر كثير، أي جاء عدد كثير من الإسلام ممن حول المدينة ليشهدوا حج النبي عليه الصلاة والسلام ويتأسوا به. قيل أنهم زادوا على 100,000 ممن حضر الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتموا به في الحج ليأخذوا عنه المناسك. قال فخرجنا، هذا قول جابر، خرجنا معه حتى أتينا، أي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 25 من ذي القعدة 13 للهجرة. قيل أنه يوم الخميس، وقيل الجمعة، وقيل السبت، والله أعلم. قال حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هذا موضع إحرام أهل المدينة، ومن جاء من الشام مارا بهذا الطريق. فلما بلغوا هذا الموضع ذو الحليفة حصل أن ولدت أسماء بنت عميس الخثعمية التي تزوجها أبو بكر ثم جعفر بعد موت الخليفة أبو بكر. فنعم تزوجها أولا جعفر ثم استشهد فتزوجها أبو بكر من بعده، ثم تزوجها علي بن أبي طالب من بعد أبي بكر، وهي صحابية جليلة، وضعت في ذي الحليفة وكانت قد عزبت الحج معهم، فوضعت محمد ابن أبي بكر الصديق. وهنا لابد من معرفة حكم من وضعت وهي قادمة إلى الحج، فأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أصنع، أي كيف أصنع وأنا في حال النفاس، وكيف يكون حالها، وهل يمنعها النفاس من الحج أو غير ذلك. فقال لها الرسول اغتسلي واستذفري بثوب واحرمي، أي اغتسلي غسل كامل سنة وإن كانت حائض، ثم تجعل في موضع خروج الدم ما يمنع من خروجه. إذن أولا الاغتسال سنة، ثم الاستذفار لحفظ خروج الدم لا ينزل على ملابسها، ثم قال أحرمي أي بنية الدخول في النسك، وتعمل كل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا يجوز أن تطوف بالكعبة. قال هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا المسجد الذي هو مسجد أو مكان يصلى فيه في ذي الحليفة. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، ثم قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أي بدأ السير ولا زال في ذي الحليفة، وبدأ السير الناقة والنبي عليه الصلاة والسلام عليها، أهل بالتوحيد أي لبى، أهل بالتوحيد وهي التلبية، أي وحد الله تعالى بالتلبية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذه التلبية المشروعة للحاج عندما ينوي النسك بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فنية الحج تكون بالقلب، ويشرع للحاج أن يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، وهكذا، ويبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع بها صوته الرجال، أما النساء فإنها تسمع نفسها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. والثلج هو ذبح الذبائح والإكثار من الدم يوم النحر. ولبى من معه من الصحابة رضوان الله عليهم، فابن عمر كان يلبي يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كل ذلك مما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره. قال: وأهل الناس، أي أهلوا بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول التوحيد، ولبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم: لبيك اللهم لبيك، ولبيك وسعديك، ولبيك حقا حقا، وتعبدا ورقا، كل هذه. وكان ابن عمر يقول: لبيك والرغباء إليك والعمل، ولبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، كل هذه مما يشرع قوله في هذا الموضع. وهكذا لزم الرسول عليه الصلاة والسلام التلبية، أي استمر عليها، وهذا اللي يشرع الحاج أن يستمر في التلبية كلما نزل أو ركب أو سار على ما يتيسر له. ثم بين جابر رضي الله تعالى عنه النسك الذي نسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنساك ثلاثة: أن ينوي الحج مفردا ليس مع عمره، حج فقط، وهناك القران، أن ينوي حج وعمره في الحج مع بعض، قران يسمى. والثالث النسك، أن ينوي عمره فقط متمتعا بها إلى الحج، فإذا جاء مكة طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم أحل، فإذا جاء يوم الحج يوم الثامن دخل في حجه، هذا يقال له متمتع. أما الأول القارن الذي نوى حج وعمرة مع بعض، فإنه إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج مقدما، ويظل في ملابسه إلى أن يأتي يوم الثامن فيكبر ويهل ويدخل في، يذهب إلى منى وينتقل إلى عرفة ويتم حجه. وهكذا المفرد لا يتحلل من ملابسه ويطوف طواف القدوم وسعي الحج ثم يدخل في النسك، يعني يستمر في حجه من يوم الثامن مع الحجاج من منى إلى مكة. قال: ولزم رسول الله التلبية. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، أي أن الصحابة جميعا نووا بنية الرسول عليه الصلاة والسلام، جميعا نووا الحج، وكانوا لا يرون عمرة في أيام الحج، هذا على ما كان في عقيدة أهل الجاهلية من قبل، لا يعتمرون في أيام الحج. وجاء في الحديث بخاري ومسلم من عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. إذن علمهم الأنساك الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإفراد والقران والتمتع. فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، هذا مقارن مع بعض، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فقط، هذا مفرد، ومن أراد أن يهل بعمرة يعني يوم عمرة ثم يتحلل يتمتع إلى الحج. فبين لهم الأنساك الثلاثة. قال جابر: لسنا نعرف العمرة، أي أنهم ما اعتادوا العمرة في هذه الأيام، في أيام الحج، كما كان في من عهد الجاهلية أنهم لا يعتمرون في أيام الحج، وكانوا يعدون يعني العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، ويقولون في أيام الجاهلية: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذن يحرمون العمرة في شهور الحج، شوال وذو القعدة وأيضا وذو الحجة، وكذلك محرم. فإذا جاء صفر أهلوا بالعمرة. هذا من فعل الجاهلية أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين لهم جواز أن يعتبر الإنسان متمتعا إلى الحج، وكذلك أن يقرن، ومن شاء أن يفرد. قال جابر: حتى أتينا البيت، أي مكة، معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يشاهدون الرسول يفعلون ما يفعل، فجاءوا إلى مكة المسجد الحرام. قال: استلم الركن، أي النبي عليه الصلاة والسلام شرع أول ما شرع باستلام الركن، وهو الركن الشرقي من الكعبة المشرفة حيث الحجر الأسود، وليستلم ويقبل، فهذه السنة عظيمة. قال: فاستلم الحجر عليه الصلاة والسلام هنا وقبله، فطاف سبعا، أي طاف بالكعبة سبع أشواط، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراع بالخطى، فأسرع في الثلاث الأشواط الأولى وهو يطوف بالكعبة، والثلاث الأشواط هنا الحاج يجعل الرداء على كتفه الأيسر ويكشف كتفه الأيمن، يضعه من تحت الإبط ويضع الرداء على عاتقه الأيسر. هذه السنة في هذا الموضع، ويجعل جهة اليسار إلى جهة الكعبة، لا يعطي الكعبة ظهره ولا يمينه وهو يطوف. فطاف الرسول ثلاث الأشواط الأولى وهو يرمل، أي يسير خطى سريعة، وجعل بعد ذلك الأشواط الأربعة التي بعدها مشيا على القدم. ثم لما انتهى من الطواف قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي مشى إلى مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام مع ابنه في بناء الكعبة، وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي يصلي فيه الطائف بعد الطواف ركعتين. قال: فصلى ركعتين، سنة الطواف، قال لها سنة الطواف، يفعل الإنسان بالليل والنهار في أي وقت ولو في زمن النهي. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه بعد أن صلى ركعتين. السنة أن يأتي إلى الركن الحجر الأسود ويستلمه أيضا، يقبله، من استطاع أن يقبل قبله، ومن لم يستطع إن كان معه عصا وأدخله في يعني مس الحجر قبل العصا، وإلا أشار بيده من بعيد دون أن يقبل يده ولا يقبل عصا. وهنا يقول: بسم الله الله أكبر في كل شوط، بسم الله الله أكبر. قال: ثم خرج من الباب، من الباب إلى الصفا، أي خرج من جهة الكعبة إلى موضع الصفا وهو جبل في المسعى. وهنا يبدأ الإنسان بالسعي قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، أي هنا يبدأ السعي من الصفا إلى المروة. والصفا والمروة جبلين صغيرين يسعى بينهم الحاج، يبتدئ من الصفا إلى المروة شوط، ثم يعود شوط آخر إلى أن ينتهي بالمروة سبعة أشواط. قال: فرقى عليها، أي صعد على الصفا وهكذا يصعد على المروة، حتى في صعوده رأى البيت أمامه الكعبة، فاستقبل الكعبة فوحد الله وكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ويرفع يديه ويكررها 3 بين كل تكبيرة ودعاء، وبين كل تهليل وتكبير دعاء، يكبر ويهلل يكبر ثم يدعو، ثم يهلل يكبر ثم يدعو، ثم يهلل يكبر ثم يدعو، هكذا يفعل في الحج وفي العمرة. وقال لا إله إلا الله ومستقبل الكعبة، ثم دعا بين ذلك، ثم نزل ومشى إلى المروة، يسعى بين الصفا والمروة سعيا، والسعي هو المشي، إلا موضع العلمين الأخضرين فإنه يعني يسعى، بمعنى هنا يخب خب، يسرع في المشي. قال حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي أسرع بالمشي، وهذا يسن للرجال دون النساء، يسن للرجال دون النساء، وهي سنة هاجر، لأن كانت تسعى في هذا الموضع، أي تسرع الخطى. وعلامته الآن جعلت له أو جعل له علمين أخضرين. قال حتى إذا صعدنا مشيا، أي إلى المروة، حتى أثل المروة قال، ففعل على المروة كما فعل الصفا، أي استقبل الكعبة وهلل وكبر ودعا، وهلل وكبر ودعا 3 مرات، ثم نزل إلى المسعى يسعى. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، 7 أشواط تنتهي في المروة. قال فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أفسخوا، يعني حلوا إحرامكم بعد أن أتموا السعي، طافوا ثم تموا السعي، قال حلوا إحرامكم واجعلوها عمرة، وبينهم أن هذا أفضل لكي يتمتعون إلى الحج. لكن من ساق الهدي فلا يشرع له أن يجعله عمرة، بل يظل قارنا أو مفردا ويحج في نفس الوقت. فالرسول تمنى لو أنه لم يسق الهدي لجعلها عمرة مع أصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. قال فمن كان منكم ليس معه هديا فليحل وليجعل عمرة. إذن أمرهم بالتحلل، وهنا يكون تقصير، يقصر الشعر لا يحلق حتى يترك الحلق يوم النحر، فبعد الطواف والسعي يتحلل، بمعنى يقصر من جميع الرأس قليل قليل من كل الجهات، ويخرج ثيابه ويحله كل شيء حتى الجماع، إلى أن يكون يوم 8 يحل بالحج ويكون متمتعا في هذه الفترة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا كيف يا رسول الله وقد نوينا الحج؟ فبين لهم أنه يجوز الإنسان حتى لو نوى الحج أن يجعلها عمرة ويحول النية في هذا الموضع. لكن سراق قال فقام سراق بن مالك بن جعشم أحد الصحابة فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هل هذا العام فقط يجوز لأن نحولها إلى عمرة؟ قال لا، أم أنها الأبد؟ فالرسول عليه الصلاة فهنا قال فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2 مرات، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، يعني دائما لكل من جاء من بعدكم. فهي سنة أن الإنسان يعتمر ويتحلل إلى المتعة ويجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يحرم يوم 8. قال فقدم علي من اليمن رضي الله تعالى عنه، لأنه كان في اليمن عندما عزم الحج، قدم علي من اليمن ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يعني بالنوق زيادة مع جاء مع النبي، فأصبحت 100 ناقة التي سيقدمها الرسول هديا في يوم النحر. قال فوجد فاطمة ممن أحل، يعني من تحلل بالعمرة تزينت، ولبست ثيابا صبيقا واكتحلت، لأن هذا لا يجوز محرم، فوجدها قد تحللت فعجب من ذلك فأنكر ذلك عليها. ثم بينت له أن ذلك بأمر الرسول، فقالت إن أبي أمرني بهذا، فاطمة زوجته. فكان علي يقول بالعراق، فكان علي يقول بالعراق، أي يقصد أن فاطمة رضي الله عنها ممن عاتب فاطمة في هذا الموضع. كان يقول من عتاب فاطمة وهو شيئان: التحريش على فاطمة أي إغراء النبي عليها ليعاتبها، ثم كان منه استفتاء على ما عملته مشروعا أم ممنوعا، هكذا الذي فعله علي في هذا الزمن. هنا قال جابر: فأخبرته إني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، يعني أخبر النبي أنه أنكر عليها، فقال النبي: صدقت صدقت، بمعنى أنها تحللت. ثم قال: فإذا قلت حين فرضت الحج، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني علي إيش فرضت أنت يا علي؟ قال: قلت، يعني بما أهل به رسول الله، أي أن علي قال: أهل بما أهل به رسول الله. وهذا يجوز أن فلان يقول: أنا أهل بما أهل فلان، يعني بنية فلان، ثم يسأله ويعمل ما فعله. والرسول هنا أهل مفردا، فهل معه علي رضي الله تعالى عنه. فكان جماعة الهدي الذي سوق إلى هذا الموضع 100 ناقة، فحل الناس كلهم من ملابسهم وقصروا، تقصير لم يحلقوا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي بقوا على نسكهم، وهو القران. هنا الرسول حج قارنا، أي قرن العمرة بالحج، ليس مفردا كما قلنا سابقا، وهذه من سبق لسان، وإنما هو قارن، رسول قرن الحج بالعمرة. قال جابر: توجهوا إلى منى، يعني ظلوا في هذا الحال في منى في هذا الموضع 4 أيام، إلى أن حال موضع الحج يوم الحج، وهو يوم الثامن. فتوجه يوم الثامن إلى منى، وهذا يقال له يوم التروية. فأهلوا بالحج، نووا الحج، الذين كانوا تمتعوا واللي كان ناوي من قبل معه الهدي استمر، فصعدوا إلى منى، واجتمعوا هناك في منى يوم الثامن. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، قال: فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات يوم الثامن تصلى في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتقصر الظهر ولا تجمع مع العصر، وتقصر العصر وتقصر العشاء دون جمع، هذه السنة التي فعلها رسول الله ويفعلها الحجاج من بعده. قال: ثم مكث قليلا حتى طلع الفجر، هذا فجر يوم عرفة، في منى ما زال الرسول والصحابة معه. قال: وأمر بقية من وأمر بقبة، وأمر بقبة من شعر، أي مكث فيها الرسول وبات فيها تلك الليلة، ضربت له في في في في, في أولا في منى، ثم ضربت له قبة أخرى في نمرة حول عرفة قبل عرفة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر من منى راكبا إلى نمرة، فدخل قبته في نمرة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش ما كانوا يتخطون المشعر، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن حمس، ولكن هذا من فعل الجاهلية، فأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام، أبطل عدم فعل عمرة في الحج، وأبطل أيضا الوقوف عند المشعر، فدخل إلى نمرة وهي بعد المشعر الحرام. قال جابر: فأجاز رسول الله حتى أتعرف، أي مر بالمشعر وجاء إلى نمرة وصلى هناك الظهر والعصر جمعا قصرا، خطب فيهم أو يعني صلى معهم، ثم دخل إلى عرفة وخطب في عرفة. قال حتى إذا زاغت الشمس، يعني يوم عرفة مالت الشمس إلى جهة الغروب، أمر بالقصوى فرحلت، رحلت أجيات جهة بطن عرفة. قال فأتى بطن عرفة، يعني في موضع يعني في قلب عرفة، فخطب الناس في ذلك الموضع وذكرهم وبين لهم مناسك هذا الأمر العظيم، وبين لهم في هذا المشعر يعني ما أنعم الله عليهم، ونزلت عليه هذه الآية في هذا الموضع: اليوم أتممتكم عليكم اليوم أتممت عليكم دينكم ورضيتكم الإسلام دينا، الآية. وكانت نعمة عظيمة الإسلام. فقال رسول الله في خطبته: فاتقوا الله في النساء. ذكر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بأهمية الاعتناء بالنساء والرفق بهن. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، موقف عرفة، وهناك جد في الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد واستنى به الصحابة رضوان الله عليهم، وكان على ناقته رديف له أسامة بن زيد، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله الناقة وقد شنق القصواء الزمام من الزحام، يعني شد بلجامها، ويقول بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، لأن بيده اليسرى الزمام، يقول: أيها الناس السكينة السكينة السكينة، يعني اهدوا اطمئنوا اخشعوا لا تعجلوا. كلما أتى جبلا من الجبال مر به منطقة مرتفعة حتى أتى المزدلفة، هذا بعد غروب الشمس يوم عرفة، ركب الناقة ومن خلفه أسامة وساروا إلى مزدلفة. فلما وصل مزدلفة هناك نزل الرسول وصلى المغرب والعشاء جمعا قصرا، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي سنة بين المغرب والعشاء لأنه في حال سفر. قال ثم اضطجع حتى طلع، يعني نام في مزدلفة ليرتاح ليأتي يوم النحر، وهو يوم عظيم فيه من أعمال الحج كثيرة. قال وصلى الفجر، أي في مزدلفة، ثم ركب القصواء حتى جاء المشعر الحرام، منطقة موضع يقال له المشعر الحرام بعد مزدلفة وقبل الوصول إلى منى، فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فدعا وكبر وهلل ووحد، يعني موضع دعاء عظيم في المشعر الحرام جاء في آيات الحج في سورة البقرة. قال فلم يزل واقفا حتى استقر جدا، أي طال ذلك الموضع فمكث فيه إلى قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل طلوع الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يخرجون من المشعر إلا بعد شروق الشمس، يقولون أشرق تبير كيما نغير، أي ننفر. لكن الرسول خرج من المشعر قبل شروق الشمس إلى مزدلفة، وأردف معه على ناقته الفضل ابن العباس، ومشى حتى جاء في بطن محسر فحرك قليلا، هذا البطن المحسر موضع بين المشعر الحرام وبين منى قبل الجمرات. قال ثم سلك الطريق الوسطى في حتى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لأنه ينوي الذهاب إلى الجمرة الكبرى، لأنه يوم النهر ما في إلا رمي جمرة الكبرى فقط. فجاء إلى الجمرة الكبرى فرمى بسبع حصيات صغيرة. هنا ما في دليل على لقط الحجار من مزدلفة، ما في دليل، بل أن الرسول أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى في طريقه، ويجوز أن يلقطها من مزدلفة، من المشعر الحرام، من محسر، من داخل منى، كل ذلك يجوز، وهي حجر صغير كالخدف يرمي بها ويكبر. قال فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل سؤال بسم الله الله أكبر ويرمي، بسم الله الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر ويرمي. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الحجار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. إذن بدأ أول ما بدأ في التحلل برمي الحجارة الصغيرة التي مثل الخذف الحصى الجمرة الكبرى وهكذا. قال ثم قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر حيث تمحر الإبل فنحر إبله 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما كمل المياه مما ساقوه وأشركه في هدي، يعني الهدي هذا كان بين علي وبين بين الرسول وبين علي رضي الله عنه. قال ثم أمر من كان ثم أمر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدره وطبق. هذه السنة، الإنسان يأكل من ذبيحته، سنة هذه. فجعلوا من كل ناقة جزء في قدر وطبخوها، وشرب الرسول من مرقها وأكل من لحمها. قال ثم ركب، أي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء هذا الموضع، أولا رمى ثم نحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. إذن هنا يبدأ في هذا الموضع ثلاث أعمال، أيهما جئت بعملين أجزاك، إما ترمي وتنحر أو ترمي وتحلق. فرمى الرسول ونحر ثم ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة في نفس اليوم ذهب. قال ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى هناك وطاف طواف الإفاضة. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب. هذا من أنساك الذي كانوا عليها أيام الجاهلية وتورثوها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسك، أي انظروا ما أفعل وافعلوا كما أفعل، خذوا هذه المناسك لأنكم ستعلمون الأمم من بعدكم، وهي سنن عظيمة وأركان عظيمة وواجبات عظيمة. قال فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن هنا سن لهم السنة العظيمة وأركان الحج واجباته وسننه، فأخذ الناس بهذه الأعمال العظيمة وفقهوها وأيضا عملوا بها بعد ذلك وبلغوها الأمة. واليوم ترى الناس يحجون عاملين بتلك المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت عنه. وإن شاء الله بهذا نكون نكتفي في درس هذه الليلة، وننظر فيما قدم لنا من أسئلة. يقول السؤال الأول: امرأة ولدت ليلة الأحد، متى يكون اليوم السابع للمولود؟ ليلة الأحد تنتهي في نهاية يوم ليلة السبت، ليلة السبت تكون آخر يوم، فيوم السبت يكون يعني في لو لو لو لو فعل يعني الذبيحة اسمها العقيقة يوم الأحد جاز الصباح في النهار، لأن هذا تمام يوم السبت السابع، يعني يوم الثامن يوم الأحد ليلة الأحد، فهنا تكون العقيقة يوم الأحد في النهار لأن الميلاد كان ليلة الأحد. وكثير من الأخوة يسأل متى يعني بالدقة، ما يلزم هذا بارك الله فيكم، يعني زاد يوم نقص يوم ما في لزوم، هذه سنة الإصابة يوم السابع هذه سنة، فلا ينبغي التشدد فيها. يعني بعض الأخوة يسألون بالدقيقة، لا هذا ما يلزم. قل أيهما أخطر، الخوارج أو المرجى، وما هو الضابط في قتل أهل البدع؟ كلهم شر، كلهم شر، هؤلاء شر بالقتل في الأجسام، أولئك شر بالقتل في القلوب، أسأل الله السلامة والعافية. فأهل البدع كلهم شر. يقول السؤال الثالث: هناك أخ بريض يطلب منك وجميع الأخوة من يستمعون الدرس أن تدعو، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب له الشفاء العاجل ويجعل ما حل به طهور بإذن الله. يقول السؤال الرابع: المعروف أن الذين يطلقون حكم الكفر على المعين هم العلماء والقضاة، هل يجوز لي إذا سب أحد الله عز وجل أن أسقط عليه هذا الحكم؟ إذا سب أحد أمامك الله تعالى أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الإسلام، تقول له يا أخي هذا فعل أهل الكفر، لا يفعل ذلك إلا كافر، ومن فعل ذلك فهو كافر، ولا تكفره بعينه، إنما تقول أن هذا فعل أهل الكفر ولا يكفر بعينه حتى ينظر وينظر أهل العلم حاله. بارك الله فيك. سؤال الخامس يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. نعم، الجبن إمساك مع خوف وهلع، والفشل أيضا إمساك، لكن الورع إمساك بعقيدة بالقلب خوفا من الله تعالى، مو حيان ولا خوف ولا جبن ولا فشل، وإنما إمساك عن الشيء مخافة الله تعالى، ويعني التوجه لله تعالى بالإمساك عن هذا الفعل خشية من الله تعالى وورعا لله تعالى. هذا معنى كلام الشيخ ابن تيمية. السؤال السادس يقول: كيف نتعامل مع القبوريين وهم يعذرون بالجهل؟ من قال لهم يعذرون بالجهل؟ القبوريون يعذرون بالجهل إلى أن تقام عليهم الحجة، وكم أقيمت عليهم الحجة بعد ذلك؟ فهل بعد إقامة الحجة نعذرهم؟ ما نعذرهم والله، ونتكلم فيهم ونهجرهم ونبدعهم ونحذر منهم، والله المستعان. السؤال السابع يقول: أنا مستقيم عندي قرابة 7 أشهر، وقبل الاستقامة كنت أخالط رفقاء السوء، فحدث معنا حادثة سرقة وارتكبنا، فمضت الأيام وأنا مستقيم، ثم لقيت شخص واعترفت له بكل شيء، فقال لي أمهلك شهر حتى علي أن تأتيني بمبلغ تم الشهر، ولم أجد ما أعطيه، فماذا أفعل؟ ما هو إن رفضه وإن رفع القضية للحاكم ماذا أفعل؟ يعني هذا المبلغ إيش اختلسته منه أنت؟ هذا أصفار كثيرة، الله أعلم كم مليون هذا، الله المستعان. إذا كنت اختلست هذا مع هذه العصابة الماكرة فترفع القضاء، ينظر في حالك، بارك الله فيك، لأن هذه حقوق الناس، والتوبة من شروطها إعادة حقوق الناس، بارك الله فيك. يقول: هل يجوز التلبية جماعة؟ لا، التلبية جماعة ما تجوز، هذا من البدع، مثل التكبير في العيد ما تكبر جماعة، إنما يكبر كل إنسان لوحده، والتلبية أيضا كل واحد يلبي لحاله. السؤال الثاني يقول: ما هو حكم من رجع إلى معصية بعد أن حلف أن لا يرجع إليها وهل فيها كفارة؟ هذا نقول أن نقول معصية رجوع وهي ذنب أعظم، ما في شك، لكن يتوب منه، يتوب كل ما وقع في المعصية، تاب إلى الله تعالى فالله يقبل التوبة، لكن ما ينبغي الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى أن يعود في توبته، لكن النفس أمارة بالسوء قد يقع والشيطان قد يغريه فيعود يتوب إلى الله تعالى ويستغفر. يقول: هل يجوز العمل في محل الانترنت علما أن المحل يدخل العوام؟ إذا كان هذا الموضع يبيح للناس يستعملون يدخلون مواقع محرمة لا يجوز، بارك الله فيك. يقول: هل صحيح أن عبادة الله على درجاته أن نعبده لذاته لا طمعا في جنته؟ هذا كلام الصوفية، هذا نحن نعبد الله تعالى طاعة له واعتمارا له ومحبة يعني أيضا لله تعالى، وأيضا نفرح بما من الله علينا من نعيم دنيا ونعيم الجنة، كيف لا نفرح بهذا بارك الله فيك، ولا نطمع في الجنة، كيف هذا كلام لا يصير، نطمع، نعم الله المستعان. السؤال الثاني عشر يقول: ما حكم الصلاة بين ساريتين منفردا؟ الصلاة بين ساريتين منفردا جائز ما في شيء، والإمام يجوز أن يصلي بين الساريتين ما في شيء، المنهي عنه في الجماعة، المنهي عنه مكروه يعني من باب الكراهة. السؤال الثالث يقول: قام الدولة يفرض على كل من يعمل عملا أن يصرح القابضة المالية بهذا العمل وبالدخل السنوي الذي يجنيه منه، ولكن كثير من الناس إن لم يكن أكثرهم لا يلتزمونه، فأما لا يصرح بالعمل أصلا أو يصرح لكن بدخل أقل من الحقيقة، من جهة أخرى الجامعة تعطي منحة للطلبة الذين يقل دخل عائلتهم 3500 مثلا، وتطلب الإثبات هذه الشهادة من القابضة المالية التي هي مخالفة للصواب، فأنا أتحصل على المنحة رغم أن دخل والدي يفوق 3500، فما حكمها وحكم ما أخذته قبل؟ هل يصح احتجاج من يقول أن الدولة تستسلم هذه المنحة من اليونسكو؟ والله هذا كلام طويل، أنا ما أعرف شيء في هذه الأمور اللي ذكرتها، هذه قابضه ما قابضه، هذا ما اعرف شيء فيها بارك الله فيكم. يقول الشاي هنا لاول مره سيحل جماعه التبليغ في بلدنا، فماذا تنصحون وما هي الطريقه؟ وجماعه التبليغ لا تردوا عليهم، اذا جاءوا مسجد لا تدخلوه، واذا كان المسجد بيدكم لا تدعوهم يتكلموا، منعوهم من الكلام، وحذروا الناس منهم على قدر استطاعتهم، دون اثاره فتنه، دون اثاره فتنه في البلاد، حذروا الناس بقدر ما تستطيعون، فانهم جماعه ضاله، جماعه ضاله، جماعه مبتدعه. نسال الله السلامه والعافيه. وبهذا ننهي درس الليله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.